لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك العقاب الذي أنزله بهم بسبب أن سنة الله سبحانه أنه لا يبدل النعمة والمنحة بالمحنة إلا إذا بدل هؤلاء الأقوام أعمالهم من حسن إلى سيء ومن صالح إلى قبيح ومن طاعة إلى معصية، حينها يسلب الله منهم النعم ويصب عليهم النقم ويبدلهم بالعز ذلة وبالقوة ضعفا وبالغنى فقرا وبالأمن خوفا، لأنه سبحانه أحاط سمعه وعلمه بكل شيء، فلا يؤدب إلا من عصى ولا يعاقب إلا من أبى، فبسمعه سمع الأقوال حسنها وسيئها، وبعلمه اطلع على الأعمال والأحوال طيبها وخبيثها، فوقع جزاؤه بعدل ونزلت رحمته بفضل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. عادة هؤلاء المشركين كعادة قوم فرعون ومن سبقهم، طريقتهم في التكذيب واحدة، فهم كفروا بحجج ربهم الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بالنعم، فأبادهم الله بسبب عصيانهم وأغلق الله فرعون ومن معه، وكل هؤلاء الكفار كانوا ظالمين لأنفسهم بالعصيان فاستحقوا الخسران، فلم يهلكوا إلا بعدل من الله على صنيعهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن شر ما دب على وجه الأرض هم الكفار الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله، فهم لا يصدقون بوحدانية الله ولا يفردونه بالألوهية ولا يخلصون له طاعة، فالكافر شر من البهيمة لأنه خلق ليعبد وهي لم تكلف بعبادة فصار أضل منها. هؤلاء القوم من يهود بني قريظة سبق أن عاقبتهم وعاهدتهم يا محمد على عدم إعانة المشركين، فنقضوا العقد ونكثوا العهد مرات كثيرة، وهم لا يتقون الله فيما عاهدوا عليه ولا يخافون عقاب من غدر، فالجاهل بعظمة الله يتمرد على ربه ويعصيه جل في علاه. فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإذا لقيتهم في المعركة فنكل بهم وخوف المشركين من ورائهم ليخافوك ويرهبوك ويكفوا عن نقض العهود لعلهم يعتبرون بمن فتك بهم فلا ينقضون العهد. فإذا أرهبت كفار قريش وخوفتهم خافك يهود المدينة، فلا بد للحق من قوة تحميه ومن صولة ترعاه ومن دولة تذوب عنه ليكون عزيز الجناب مقدس العتبات. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فإذا تيقنت أن عدوك يريد خيانتك بنقض ما بينك وبينه من عهد، فاطرح إليه عهده علانية حتى تصير أنت وإياه متساويين في العلم بنقض العهد، لأنك لو نقضته سرا لتهمك بالغدر، ولو بقيت صار الوفاء فقط من جانبك. فإذا ظهرت لك علامات خيانة فاخلع العهود علنا وحارب جهرا، لأن الله لا يحب من خان الأمانة ونقض الديانة، بل يحب صادق الأمين الوفي. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يظن من نجا من أعدائك من القتل أنهم أفلتوا من عقاب الله وأخذه، فهم لا يعجزون الله في إدراكهم، بل سوف يأخذهم في الوقت المناسب، لأن اليهود لما نجوا مما أصاب المشركين يوم بدر ظنوا أنهم أعجزوا ربهم في أخذهم وهلاكهم، فأخبرهم أن لهم أجلا معلوما وللكافرين أمثالهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا أيها المسلمون لأعدائكم كل أسباب القوة المادية والمعنوية من سلاح وعتاد ومال وعلم، لتخوفوا بهذه القوة كل عدو لله ولكم من مشركين وملاحدة وأهل كتاب وكل كافر، ليرهب جانب الإسلام ويعز أهله وتقدس تعاليمه. فحق بلا قوة نهب مشاع، وكيان بلا عزة عرض مضاع، والضعيف مطموع فيه محتقر، وذليل مهان مبتذل. فبذل القوة للإسلام أمر مطلوب من خيل مربوطة وسلاح معد وأموال مدخرة وجيوش مدربة ومصانع قائمة وعقول منتجة، وهذه القوة تخوفون بها أعداءكم المعروفين ومن لا تعرفون عداوتهم، فكل مجد لا يراق على جوانب عظمته دم التضحية فإلى سقوط، وما تبذلونه في سبيل الله من مال أو جهد فهو محفوظ لكم عنده، سوف يثيبكم عليه في الدنيا من العز والنصر والمتاع الحسن، وفي الآخرة من النعيم المقيم والمقام الكريم، ولا ينقص من ثوابه شيء بل الثواب في زيادة تفضلا من الله وكرمه. وإن جنبوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن مال الكفار للمصالحة والسلم فمر إلى ذلك، صالحهم فيما فيه خير للمسلمين ودفع للحروب، وثق بربك فيما عهدت وتوكل عليه فيما عقدت، فإنه سوف يؤمنك مما تخاف ويحميك مما تحذر، لأنه سامع الأحوال عالم الأحوال المطلع على النيات العليم الخفيات، يعلم من وفى ومن غدر ومن صدق ومن خان.